باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوز به عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. طبعا احنا شرحنا الكلمات دي في المرة اللي فاتت لما كان كهرباء المقطوع، شرحنا الكلمات وانه مجوب عليه يعني محوط عليه، والجحفة اللي بيتكلم عنها اللي هو الترس او الدرع من جلد لا خشب فيه. وقلنا شديد القد، شديد القد، القد وتر القوس، وتر القوس، فكان قوس ابي طلحة لازم القد بتاعه يبقى شديد جدا لان هو كان رامي من الرماة وممكن القوس يتكسر في ايده، فكان لازم القد يبقى شديد لانه بيرمي وبيرمي بعيد وبيشد عنده قوة، ويمكن بيبان هنا انه يتكسر في ايده قوسين او ثلاثة. مش بس كده، وحيقول كمان انه وقع منه سيفين او ثلاثة، انه كان بينام من كتر الجهد بيغشى عليه او بينام فبيوع منه السيف. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انشرها لابي طلحة. الجعبة اللي هي الكنانة، الجراب بتاع النبل اللي هو السهام، اللي هو السهام، الجعبة بتسمى الجعبة وتسمى الكنانة، وبيبقى فيها النبل اللي هو السهم نفسه اللي بينطلق من القوس. فكان يمر بالجعبة يقوم يقول له انشرها، يعني بحذها لأبي طلحة، من كتر ما هو بيرمي بصفة مستمرة وواقف صامد في مطرحه، ما هزمش كما هزم البعض الآخر، وقف صامدا ثابتا يرمي، فالسهام بتخلص منه، فلما سهامه خلصت بقى أي حد يمر يقول له هات الأسهم بتاعتك انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، أشرف تطلع، الإشراف دائما النظر من علو، النظر من علو، أشرف أي تطلع، يعني يشب كده عشان إيه؟ عشان يشوف إلى مدى أبعد، هذا الإشراف التطلع. فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم. كان خايف عليه بقى أبو طلحة لأنه زي ما قلنا في أول الحديث مجوب عليه، محوط على النبي صلى الله عليه وسلم بالدرع والترس بتاعه وبيحمي جسمه، فبيجي النبي صلى الله عليه وسلم يشب ويقوم يقف يبص على مواقع السهام بتاعت أبي طلحة وعلى ساحة المعركة، فكان أبو طلحة بيخاف ويقول له: لا، ما تشرفش، أحسن بعدين يصيبك سهم من سهام القوم، لأنه عايز يبريه ويحميه بجسمه، فكان يقول له: صبري دون صبرك يا رسول الله، ونحري دون نحرك، نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، طبعا نحري دون نحرك يعني أنا في ذاك يا رسول الله، والنحر اللي هو موضع النحر من الإبل اللي هو بيبقى في آخر العنق مقتل يعني، فنحري دون نحرك يعني صبري دون صبرك ونحري دون نحرك أنا في ذاك يعني لأبي أنت وأمي يا رسول الله. فعاوز يبقى جسمه عبارة عن درع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمى به يعني. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على مطولهما. هو بيقول بقى أنه بيرى في المعركة بتاعت أحد عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين وأم سليم اللي هي مرات أبي طلحة اللي كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم، شافهم أرى خدم سوقهما، خدم الساق، ف طبعا السوق جمع ساق، وخدم الساق يطلق على اخر الساق من تحت، موضع الخلخال، موضع الخلخال، موضع الخلخال من الساق، اخر الساق من تحت، موضع اتصال القدم بالساق، موضع اتصال القدم بالساق، هو ده يتسمى خدم السوق. فبيقول ارى خدم سوقهما، فالناس قالوا اما انه هذا كان قبل نزول هذا في الحجاب، وده طبعا الارجح والاصح، والبعض قال انه ذاك كان لضرورة، كان لضرورة. وبعدين بيقول تنقذان، ها نعم بيقول ايه، تنقذان، تنقذان القربة على متونهما. تنقذان ولا تنقذان؟ عندي بالضم. تنقذان القرب على ظهورهما تنقلان، وحتجدها في رواية اخرى تنقلان، ويمكن في بعض الهوامش جاب بالشكل ده. النقذ الثور السريع، يعني عاوز يقول انهم كانوا بياخدوا القرب على ظهورهم ويجروا بيها، ويجروا بيها، يعني يسرعون بها، يسرعون بالقرب. تفرغانه في افواه القوم، طبعا الناس ما عاوزه تشرب، والمعركه والدنيا حر والناس مصابه وكلام من ده، فكانوا بياخدوا القرب ويقلوها على ظهرهم ويجروا بها عشان يفرغوها في افواه القوم الجرحى وما الى ذلك. ثم ترجعان فتملآنهما، ثم تجيئان فتفرغانه في افواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي ابي طلحه إما مرتين وإما ثلاثة. من يدي بليه، عندك في بعض النسخ من يد من غير ليه في الهامش. أيوه. والسيف لما وقع من يد أبي طلحة مش وقع لأنه مش محارب أو مش مقاتل، إنما وقع لأنه قيل إنه كان بيغفو، بيغفو من كثر ما هو ما بينامش أو ما نامش في المعركة وقبل المعركة وما إلى ذلك، فكان يكاد يغمى عليه او يكاد ينام فيقع من يده السيف. ابو طلحه احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، وقلنا انه ده زوج ام سليم، وروي عنه انه لما جه يتزوج ام سليم اللي هي ام انس بن مالك، قالت له يا ابا طلحه مثلك لا يرد، ولكنك امرؤ كافر وانا مسلمه ولا احل لك، فإن أسلمت فذاك مهري لا أسألك غيره. فأسلم وتزوجها، فقالوا إنه لم يكن هناك امرأة نالت من المهر أغلى من أم سليم، أغلى مهر في العالم إسلام أبي طلحة، أغلى مهر في العالم، مفيش أغلى منه بدنا، ده كان مهرها. وقلنا إن أبو طلحة كان من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحبهم ودعا لهم، وكان كثيرا ما يدخل بيته وياكل عنده ويصلي عنده. وانس بن مالك روى كذا حديث في هذا الشأن، وانه كان بيفرش له الحصير وينضحه بالماء ويصلي عليه، ويقف ابو طلحه يصلي معاه، وبعدين يقف كمان انس كان لسه غلام يافع عنده 10 سنين 11 سنه، وكذلك كانت تقف ام سليم وجده انس بن مالك كمان يقف وراها.